صلي وسلم دائما على أحمد، صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا، والآل والأصحاب بمن قد Jangan.